ولما كانت الحلقة 67 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فقربها إلي وأجلسها بين يدي وجعل يصغي إليها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الكواهين لما ظهروا على الفلاحين وحطموا سيوفهم واجتاحوا صفوفهم، عندئذ أدرك الملك أكبر سلطان الجن الأحمر أنها من فعل الشيطان الأخرق سلطان الجن الأزرق، وأسرعت ابنته ريحانة الأميرة الفتانة فطارت إلى عالم الإنسان، ثم عادت ومعها ريحان. فلما مثل بين يدي أقبل الملك عليه وجعل يكشف له الستار عن هذه الأسرار وغدر الملك دونار. وعندما وصل الملك أكبر إلى الكلام عن السر الأكبر نادى خادمه عنبر فأشار إلى الحجاب فأغلقوا عليهم الأبواب، وأقبل ملك الجان على ريحان. بس الوقت الباب مقفول علينا ولا فيش حد معانا. انت بتخوفني يا مولانا. بس علشان تاخدوا راحتكم من غير ما حد يضايقكم. انا عايز اخليه يفتح عينيه ويشوف اللي بيدور حواليه. انت فاهم يا ابني ان اللي هزمكم هم الكواهين؟ امال مين اللي هزمكم؟ هو الملك دونار اللعين، هو اللي اداهم سر الحديد. حديد؟ اه، معدن جديد فيه بأس جديد واسمه الحديد. واسمه الحديد. ويبقى جديد ازاي؟ امال السيوف دي ايه يا مولاي؟ السيوف دي اللي بتشوفها في ايدين الناس كلها نحاس، وبنقول عليها حديد. لسه بينك وبين الحديد مسافة بعيد. يعني ده السبب يا عمي؟ تقدر تجرب يا ابني. طلع سيفك من جلابك واضرب العمود الرخام ده اللي قدامك. ليه؟ عشان تشوف هيحصل ايه. لكن ده ينكسر يا عمي. نشوف يا ابني. طيب ما دام عارفين هنشوف ليه؟ ما تسمع اللي بقول لك عليه. نفس كلام عمك. يلا امرك. وادي السيف، اضرب. شوف. ها، شفت ازاي؟ مش قلتلكوا يا مولاي ما استحملش خطه واحده؟ انا قلتلكوا الكلام ده. لسه ما خلص الكلام. خد السيف بتاعي واضرب به العمود الرخام. اتفضل السيف اهو. ما هو هينكسر زي بقيه السيوف. طيب نشوف. ايوه جرب. اضرب. اضرب اضرب اهو. الله، شفت ازاي؟ لا ما انكسرش يا مولاي. طب كمان مره ونشوف ايه اللي هيجرى. كمان مره. ده ما بينكسرش يا ملك الجان. طيب كمان. اضرب يا ريحان. كمان. كمان. كمان. كمان. كمان. لا، كفاية كفاية. أنا فهمت يا مولاي. فهمت إيه؟ ما بينكسرش لما بضرب بيه. ليه؟ عشان حديد وسيف بتاعك نحاس، والسيوف دي اللي في إيدين الناس كلها نحاس في نحاس. لغاية النهاردة جميع الناس ما بتستعملش غير الحجر والنحاس. الحديد لغاية الآن سر من الأسرار، لأنه معدن جبار يحتاج لنار وانصهار، ولذلك مفيش حد وصل إليه غيري أنا وغير الملك دونار. أنا الوقت بس فهمت سر الحديد. السلاح الجديد. الكواهين جابوه منين؟ ما هو مفيش حد يملكه غيرنا احنا الاتنين. يبقى اللي اداهولهم مين؟ نار المجرم اللعين. عرفت بقى من أعدائك الحقيقيين؟ فعلا أعدائنا الحقيقيين اللي ورا الكواهين. لكن إذا كان الملك دونار واقف مع الكواهين هنقدر إحنا نحاربه منين؟ ما انتوا لكوا أصدقاء كنتوا رخرين. وأنا سبق قلت لك إن المعركة بتدور على مستويين، على السطح بينكم وبين الكواهين، وفي العمق بيني وبين دونار اللعين. وإذا كان هو بيساعدهم أنا كمان هساعدكم، مش هنسيبكم لوحدكم. هو اداهم سر الحديد وأنا كمان هديكوا سر الحديد، ولو يزيد هنزيد. لكن بس يعني طيب يا عمي. لا لا لا، اتكلم اتكلم يا ابني. إذا كنت تسمح لي. اتفضل. انت الوقتي مش مقتنع بعدالة قضيتنا؟ احنا بنعتبر معركتكم جزء من معركتنا. طب ليه ما تريحناش منهم وتخلصنا؟ بالبساطة دي. ايه اللي يحصل؟ ما هو لو احنا تدخلنا الملك دونار هيتدخل، ولو اصطدم الجن الازرق بالجن الاحمر احنا كلنا هنخسر والعالم يخسر. انا مش قلتلك حكاية الزريبة لما يتعاركوا فيها التيران؟ ريحان. ايوة يا عمي. شوف يا ابني، الزريبة لما يتعاركوا فيها التورين يهلك البط والفراخ تحت الرجلين، لكن احنا مش دواجن، احنا اوادم، اوادم ومن حقنا الحياة. في احياء من مخلوقات الله ما يستحقوش نعمة الحياة، وهم اللي بيعتدوا على حق الحياة. لكن احنا لازم نحرر جبل البرتقان وارض ميسين، لازم نطرد الدخلاء المعتدين، لازم نرجع اهل البلاد المشردين اللي طردوهم الكواهين. حالة واحدة بس ياخدوا فيها ارضنا. حالة ايه؟ لما نموت احنا كلنا، اما ما يفضلش ولا واحد مننا. لكن الشعوب يا ابني ما تفناش. ولذلك انا بقول ان احنا ما انهزمناش. خلاص، انت تقوم دلوقتي ترجع بلادك وتلم الفرسان من تاني وتعمل استعدادك، واحنا هنكون معاكم من بعيد لبعيد. والسلاح الجديد وحبعت لكم السلاح الجديد. اتفضلوا. السيوف الحديد انا هعرف ازاي ابعتها، بس فيه كلمة بيني وبينك. نعم. قيمة الأسلحة دي السرية لو أعدائكم علموا بها هيستعدوا بأسلحة جديدة ضدها. وهو في أسلحة بعدها؟ أمال إحنا ليه مش عايزين نصطدم بالملك دونار؟ مش عشان الخراب اللي هيصيب العالم والدمار؟ خلاص أنا فهمت، فهمت يا عمي. طيب ربنا معاكم يا ابني. ريحانة. على جناح الرياح. طريق السلامة. تعالى. حسبي حسبي. على جناح الرياح نسم يا رياح يا قوي. صديق الملك دونار. دونار طلع حمار. ليه بس كده؟ ليه قلتيلي ليه؟ عارفة ليه؟ لأن اعتمدت على ناس زيكم. كنت فاهم ان بعد ما سلحتكم ووضعت سر قوتي في يدكم هتريحوني من عدوي وعدوكم. احنا هزمناهم هزيمة مش هيقوموا منها. وايه قيمتها؟ انتوا ضيعتوا فايدتها، انتوا سبتوا راس الحية وبكرة يقوموا عليكم مرة تانية. ريحان ريحان حتة انس مهما كان، يعني لا هو جني ولا شيطان، لكن بيعمل على عندي، بيحرك العالم ضدي، يحرجني يعريني ويكشفني، يضيع مصالحي ويقرفني. انا في حد يعرضني؟ يا ويلك يا ريحان مني. ولا يهمك. انت بتقولي ولا يهمك؟ ريح انت نفسك، انا هجيب لك راس عدوك. ما انت ضيعتي الفرصة. لا لسه. بس يعني لو تديني. انت لسه هتهتهتيني؟ عايزين ايه تاني؟ انتوا مش خدتوا جبل البرتقال؟ ده شيء بقاله زمان. والنهارده مش خدتوا اراضي ميسين؟ اما انكم صحيح كوهين. يا صديقي الامين، اسمعي بقى يا ام الكوهين، السلاح اللي بعته لكم اكبر منكم. روحي روحي وريني هتعملي ايه، وبعدين ابقي قولي اللي انت عايزه تقوليه. يا سلام، انتهى الكلام. بقى السيوف دي اللي مع الناس كلها نحاس في نحاس؟ الميه تكدب الغطاس يا سيد ريحان. التجربه خير برهان. احنا هنعمل التجربه مره تانيه كمان، هنضرب النحاس بالحديد ونشوف هيعمل ايه السلاح الجديد. اضرب يا كنعان. امرك يا سيد ريحان. السيف انكسر، السيف بتاعنا. ما هو نحاس. كمان مره، كمان مره. اطلع انت قدام. مفيش معايا سيف من قدام. اديله سيف من بتوعنا يا كنعان. اتفضل خد. هات اضرب. الاخر انكسر، السر ظهر، السيوف الحديد. الحديد اقوى من النحاس. استنوا يا ناس. يا اهل صيدان، يا فرسان، يا شجعان، اقتنعتم ولا نجربها كمان؟ ده اللي خلى السيوف تنكسر في ايدينا. عشان كده انتصروا علينا المجرمين الاشرار. الاس كله من الملك دونار. يا سيد ريحان، احنا الوقت الاسلحة اللي في ايدنا تساوي الاسلحة اللي في ايدهم، واحنا كمان نمتاز عنهم لاننا اصحاب البلد ولاننا اكتر منهم. خلاص نحاربهم، نهاجمهم. احنا مستنيين ايه؟ الى جبل البرتقال. استنوا يا فرسان. الى جبل البرتقال. الى جبل البرتقال. الى جبل البرتقال. وانفجر الفرسان ووراءهم أهل صيدان يتصايحون من كل مكان. إلى جبل البرتقال، إلى جبل البرتقال. وفي الحال اعترض ريحان الرجال وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.